وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حديث صحيح يرويه لنا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، يروي حديثا أراد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط بالكلام وهو الذي أوتي جوامع الكلم، بل أراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير معلم في تاريخ الأمم، أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لأصحابه درسا عمليا واضحا جليا بالتبيين وبالرسم والتوضيح والتطبيق. يخط خطا على الأرض على الرمل خطا واحدا خطا مستقيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يرسم خطا واحدا فيقول هذا سبيل الله، ثم يرسم عن يمينه وعن شماله خطوطا. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك بلسانه، ولكنه أراد أن يوصي المعلومة إلى أصحابه بل إلى أمته، وهذا من حسن تعليمه للأمة ومن حسن أدائه للأمانة التي وكلت بعنقه من وقت أن أنزل اقرأ إلى أن أنزل اليوم أكملت لكم دينكم. خط النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الخط الواحد الأوحد الذي لا ثاني له، فقال هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية سبيلا على صيغة الإفراد، ثم ذكر سبلا على صيغة الجمع. سبيل على صيغة الإفراد أمرنا أن نعض عليه بالنواجذ وأن نتمسك به من المحبرة حتى المقبرة ومن المهد حتى اللعب. إنه صراط الله المستقيم، صراط الله المستقيم الذي عليه ربي تبارك وتعالى، كما قال هود عليه السلام لقومه إني توكلت على ربي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والمعنى أن الله تبارك وتعالى عدل في أفعاله في أحكامه في قضائه في شرعه في حكمه، عدل إن ربي على صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إنه الصراط المستقيم الذي من أجله بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليضع فيه اللبنة الأولى لهذه الأمة. قص شريطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، يبين لأمته أن هذه الأمة طريقها من بدايتها إلى نهايتها طريق واحد لابد أن تجتمع عليه بلا تفرق، وأن هذا صراطي مستقيما. إنه الصراط المستقيم الذي ندعو ربنا تبارك وتعالى في اليوم والليلة ما يزيد عن 30 مرة في صلاة الفرض والنفل في سورة الفاتحة، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعوات تخرج من القلوب والحناجر للقائمين المصلين إلى رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، لهم مقدمة ولهم نتيجة. المقدمة التي قدموها أنهم تعلقوا بأهداف الصراط المستقيم الذي أمروا أن يتمسكوا به، والنتيجة أن الله قد أنعم عليهم وألصقهم بطريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأن هذا صراطي مستقيما، إنه الصراط المستقيم الذي توعد إبليس هذه الأمة أن يحملها عنه وأن يضلها عنه. قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. توعد، بل أقسم بذلك فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قسم بالله العظيم سطره ذاك الرجيم أن يضل بني آدم عن صراط الله المستقيم إلى طريقه السقيم الذي يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. تأمل في هذه الآية ثم في حديث السنن يرويه أحمد والترمذي وأبو داود من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. حديث شديد الرهبة، أمة حدث عنها النبي أنها ستفترق إلى 73 فرقة لا ينجو منها إلا واحدة، أمة لم ينجح فيها إلا فرقة واحدة. فلما سئل النبي عن تلك الفرقة الناجية فقال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على نفس طريقة النبي اليوم، يوم أن أنزلت الآيات المحكمات على أسماع النبي وأسماع أصحابه، أنزلت على سمع النبي فبلغها لأصحابه، من كان على مثل ما عليه اليوم أنا وأصحابي، هذه هي الفرقة الناجية. ذكر الله سبيلا واحدا، سبيل ينجو، وسبلا هي طرق الشيطان. فهذا يوافق حديث الافتراق، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هي فرقة الجماعة، الفرقة التي ما حادت عن رسم النبي ولا هدي النبي في اعتقاده، في توحيده، في إيمانه، في اعتقاده الذي أمر أن يتمسك به. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. حديث شديد الرهبة، حديث افتراق الأمم، يحمل الواحد منا على أن يسأل عن حال هذه الفرقة الناجية. إنها فرقة أهل السنة والجماعة، أهل السنة، ليس هذا محصورا في من يطلق عليه فلان سني أطلق لحيته وقصر قميصه بل السني من أهل السنة كل من كان على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن عالما به بالتفصيل ولكن كان على اعتقاد النبي في الجملة، في اعتقاد النبي، في توحيده، في إيمان النبي بأسماء الله وصفاته، في إيمان النبي في مسألة الإيمان والبعث والحساب والنشور والجنة والنار والصراط، وفي الإيمان بعذاب القبر، وفي حب الصحابة والتردي عنهم، هذه في الجملة أصول أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام يعرف السنة في كلام قليل بديع، يقول: السنة هي التي ترك عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هذه هي أصول الاعتقاد في الجملة، من كان عليها كان من أهل السنة، وإن كان عنده نوع تقصير في تطبيق ذلك في طاعاته وفي معاملاته، ولكنه كان يجمع بين أصول أهل السنة، فهذا من الفرقة الناجية بإذن الله تبارك وتعالى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، طريق واحد لا ثاني له، ولا تتبع السبل، طرق عدة. تأمل في الربط بين هذه الآية وبين قوله تبارك وتعالى في مطلع سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ذكر الظلمات في صيغة الجمع لأن طرق الضلال كثيرة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. وجعل الظلمات، ذكرها في صيغة الجمع لأن الشياطين تقعد لنا على مسالك الضلال، طريق المرجئة والأشاعرة والجهمية والرافض والباطنية والبهائية، طرق فرق أبت إلا أن تعيد عن صراط الله المستقيم. وجعل الظلمات والنور، ذكر النور بصيغة الإفراد لأنه طريق واحد لا ثاني له. النور ليس محصورا على جماعة بعينها، ولا حزب بعينه، ولا جماعة لها رئيس ولها مرسوم. النور طريق وضعه النبي صلى الله عليه وسلم من 1500 عام، من تمسك به نجا، ومن تخلف عنه كان من الهالكين. وجعل الظلمات والنور ليس حكرا على أحد أن يحتكر طريقه فيدعو الناس إليه، بل طريق أمرنا أن نتمسك به، عاش عليه النبي ومات عليه، ومن عاش على شيء مات عليه وبعث عليه. وجعل الظلمات والنور، إنه أمر من الله تبارك وتعالى أن نلتزم جماعة المسلمين. قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال تبارك وتعالى في وصيته للنبيين بل للناس أجمعين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وما أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الله: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. براءة من فعل الشخص الذي أبى إلا أن يفرق الأمة براءة من الله ورسوله من أفعالهم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال: عليكم بالجماعة، فإن الشيطان من الواحد أقرب ومن الاثنين أبعد. قال: دعاة على أبواب جهنم، حديث حذيفة، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. قال: أناس من بني جلدتنا يتحدثون بألسنتنا عن نصرة الدين ووحدة الشرع وعن الطريق الذي سينجو بالأمة، أناس على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. فقالوا: وكيف النجاة؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أن نلتزم جماعة المسلمين وإمامهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتته جاهليا. هكذا كانت أمة الإسلام أمة واحدة من شرقها إلى غربها، في صدر هذه الأمة كانت أمة واحدة، لذا كتب لها النصر والتمكين على بياض لما كانت أمة ربها واحد، دينها واحد، جماعتها واحدة. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون. كانت من شرقها إلى غربها أمة واحدة. في الشرق كانت الشمس لا تشرق إلا في أراضينا، في بلاد ما وراء النهر تشرق الشمس في أراضي المسلمين، حتى إذا ما جاء وقت الظهيرة في منتصف السماء كانت الشمس على أرض الحجاز في أراضينا، حتى إذا ما كادت للغروب غابت في مياه المحيط الأطلنطي في بلاد الأندلس في أراضينا، كانت الشمس لا تشرق إلا في أراضينا. إنها الخلافة التي ما غابت عنها الشمس قط، خلافة أرض المسلمين. كان الراكب يخرج من صنعاء إلى حضرموت بلا تلكيكات ولا أسلاك شائكة ولا جوازات ولا إقامات. أنت اليوم إذا ما ذهبت إلى أي قطر من بلاد الإسلام يطلق عليك أجنبي. رحمة الله على الإمام بقي بن مخلد الذي خرج من بلاد الأندلس التي تسمى اليوم بأسبانيا والبرتغال، خرج طالبا للعلم من بلاد الأندلس إلى بلاد المغرب، إلى برقة، إلى مصر، إلى الحجاز، إلى بغداد، طالبا للحديث من أحمد، لم يحمل سوداء في بيضاء ولا ورقة عليها اسمه، لا يحمل إلا زاده وترحاله. كانت أمة واحدة من شرقها إلى غربها. فلما تفطن أعداء الله تبارك وتعالى إلى هذا الأمر الخطير، إلى هذا الأمر الخطير، عمدوا إلى تقسيمها وتفتيتها وزرع الشل بها. في عام 1907، احفظوا هذا التاريخ جيدا، هذا التاريخ هو الذي لا بد أن يدرس في مدارسنا ولأبنائنا، بدلا أن يدرسوا لهم الزعيم المزعوم الذي أغرق الأمة في الاشتراكية والقومية والعروبة، بدلا أن يدرسوا لها الذي أسس دولة مصر العلمانية محمد علي، أو الزعيم المزعوم ناصر الذي ما نصر دنيا ولا دين، عليهم أن يدرسوا لهم هذا التاريخ في عام 1907. في مطلع القرن العشرين اجتمع العظماء السبعة من أوروبا على رأسهم رئيس وزراء بريطانيا، جمع سبع دول من أوروبا في مكان واحد، فقال لهم: انظروا إلى خارطة العالم الإسلامي. هكذا كان يسمى عالمنا العالم الإسلامي قبل أن يحرف إلى الكلمة المزورة التي تسمى الشرق الأوسط. هذا من تحريف الكلام عن مواضعه. العالم الإسلامي، قال هذا الرجل رئيس وزراء بريطانيا بعد أن وزع على الحاضرين خارطة للعالم الإسلامي من خليجه إلى محيطه، قال: هذا العالم خطر علينا، بدايته نهايتنا ونهايته بدايتنا. إن أردتم أن يكون لكم شوكا فلا بد أن نزرع في بدن هذا العالم جسما غريبا، ولاؤه لنا ودفاعه واجب علينا، ولاؤه لنا ودفاعه وحمايته وأمنه واجب علينا. طرح هذا المشروع بفعل فاعل، من يتقدم؟ فتقدم اللقطاء اليهود، أنا لها أنا لها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. تقدم لتنفيذ هذا المشروع اليهود الصهاينة على أن يكون ولاؤهم للغرب وأمنهم واجب عليهم. ومن وقتها زرع هذا الجسم الغريب تل أبيب في أرض المسلمين. إن في هذا لدرس لمن كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. زرعت إسرائيل بفعل فاعل لتكون هي الجسم الغريب في أرضنا. توحدت أمة الغرب إلى علينا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تفرقت أمة الإسلام، أما هم فقد توحدوا في الاتحاد الأوروبي، في قوات التحالف الدولي، في مجلس الأمن، في قوات التحالف الأطلسي، في اليورو، جملة من تحالفات الغرب. هناك في أراضيهم لا تجد أسلاكا شائكة ما بين المجري والنمسا وسويسرا واليونان. الحدود عندهم خط على الأرض يقف عليه اثنان من الجند، خط فقط. إذا ما خططت بيمنك فأنت في دولة، وإذا ما رجعت باليسرى فأنت في دولة أخرى. يسير الراكب منهم من شرقهم إلى غربهم في أمن وإيمان، إيمان باطل منقوض من أصله. هكذا رسموا درسا خبيثا دول الاستخراب التي كانت تسمى الاستعمار كذبا وزورا. خرجوا بعد أن تركوا لنا بقايا من خبثهم ودهائهم ومكرهم. خط لنا النبي صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله. وخط لنا سبلا فقال: وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن إذا ما كنا قد ذكرنا الداء والذي هو فرقة هذه الأمة، فلا بد أن نذكر الدواء، دواء هذه الأمة في اجتماعها، في رجوعها إلى ربها، في توحدها، في اجتماعها على سنة ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم. إذا كنا ما قد ذكرنا الداء فلا بد أن نذكر الدواء. كيف السبيل إلى صراط الله المستقيم؟ السبيل أولا في الدعاء أن ندعو ربنا تبارك وتعالى كما نقرأ في سورة فاتحة الكتاب، ولكن لابد أن نضيف مع قول اللسان خضوع القلب وخشوع القلب وحضور القلب حينما ندعو فنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا أول سبل في التمسك والتعلق بأهداب هذا الصراط المستقيم، أن ندعو ربنا تبارك وتعالى بقلب خاشع بقلب خاضع اهدنا الصراط المستقيم. السبيل الثاني أن نطبق ذلك عمليا على جوارحنا، على طاعاتنا، على معاملتنا، على عباداتنا في التطبيق العملي. وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى فقال: ولو أنهم ولو فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، كم وكم نسمع من الوعظ والإرشاد والتبليغ والدعوة إلى الله، كم نسمع من أمر يصعق آذاننا ومن نهي يغمر أسماعنا: حرمة كذا، حلال كذا، فرض كذا، واجب كذا. ونحن نسمع من أخرى، نسمع من واحدة لنخرج من الأخرى، وكأن هذين الأذنين خلقتا لنا لنسمع من واحدة ونخرج من الأخرى. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. مقدمة ونتيجة: من كان يرجو لقاء الله فليعمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الكل يريد الآخرة، الكل يبكي لقاء بليلة، الكل يبكي لقاء بليلة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. الإرادة وحدها لا تكفي، ومن أراد الآخرة وسعى. من كان يرجو لقاء الله فليعمل. إن الذين آمنوا وعملوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال الله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الهداية هداية قلب، هداية جنان، وهداية لسان، وهداية أركان. الإيمان عند أهل السنة بناء يبنى على قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، وعمل الأركان. هذا بناء شامل كامل متكامل. إنما يعمر الإيمان من عمر هذا البناء. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم مسكنا بصراطك المستقيم، اللهم لا تظن لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا حبيسا أسيرا مظلوما إلا فككته، ولا غائبا حبيسا أسيرا مظلوما إلا فككته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وأراد بلادنا بمكر وسوء فاجعل ذلك في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك قلبا خاضعا قلبا خاشعا علما نافعا رزقا واسعا، نعوذ بك من قلب لا يخضع وقلب لا يخشع، نعوذ بك من عمل لا ينفع، نعوذ بك من دعوة لا ترفع، نعوذ بك من زرق الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن عضال التاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيد المرسلين أحمد محمد الحاشر العاقب الماحي، وعلى آله وصحبه أجمعين.